الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا 색깔이 사람이 아주 높아. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا لا يدخلنهم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليدخلنهم مدخلا ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حكيم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ذلك بأن الله يولج

ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن نعم إن الله لطيف خبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء والله الفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر أن سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بإذنه ويمسك السماء Oh!

إنك لعلى هدى مستقيم. ألا أنبئنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم. وإن جاء قل الله أعلم. الله يحكم بينكم يوم القيامة. فقل الله أعلم بما تعملون. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. لكل أمة جعلنا منسكا. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. سبحانه وتعالى ويعلم

ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم Thank you. فنعم المولى ونعم النصير. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. فأقيم الصلاة والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة خلقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم. الله كانت هذه التلاوة المباركة لقاضي العالم الإسلامي الكبير بين قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي.